تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. والوكالة عقد جائز. قال المصنف والشارح رحمهم الله: والوكالة عقد جائز من الطرفين، وحينئذ لكل منهما أي الموكل والوكيل فسخها متى شاء، فتنفسخ الوكالة بموت أحدهما أو جنونه أو إغمائه، والوكيل أمين. وقوله فيما يقبضه وفيما يصرفه ساقط في أكثر النسخ، ولا يضمن الوكيل إلا بالتفريط فيما وكل فيه، ومن التفريط تسليمه المبيع قبل قبض ثمنه. أين وقفنا في الحاشية؟ ولا يجوز إيه؟ قوله إيه؟ ولا يجوز للوكيل. يعني انتهينا من هذا؟ الحاشية وقفنا فيه. ولا يجوز؟ ولا يجوز إذا حل في العزيز الجديد وقفنا. وليس له إيه؟ بعدها ايه طيب؟ خلاص. يبقى قال الشارح رحمه الله: ولا يجوز للوكيل وكالة مطلقة أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط. أحدها أو أحدها يجوز الاثنان، أن يبيع بثمن المثل لا بدونه ولا بغبن فاحش، وهو ما لا يحتمل في الغالب. والثاني أن يكون ثمن المثل نقدا، فلا يبيع الوكيل نسيئة وإن كان قدر ثمن المثل. والثالث أن يكون النقد بنقد البلد، فلو كان في البلد نقدان باع بالأغلب منهما، فإن استويا باع بالأنفع للموكل، فإن استويا تخير. ولا يبيع بالفلوس وإن راجت رواد النقود. طيب، قال المحشي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين: قوله ولا يجوز للوكيل، لا يجوز للوكيل وكالة مطلقة أن يبيع ويشتري إلا بثلاث شرائط. قال: أي ولا يصح أيضا، لا يجوز ولا يصح، لأنه لو سكت على لا يجوز فقط يبقى كأنه يحتمل أنه يصح مع الحرمة، لا يجوز مقابلها يعني يحرم. فأراد المحشي أن يبين أنه ليس فقط حراما مع الصحة، بل حرام ولا يصح، فأضاف كلمة ولا يصح. لا يجوز للوكيل وكالة مطلقة أن يبيع ويشتري إلا بثلاث شرائط. قال: ولا يصح، أي ولا يصح أيضا، فيحرم ويضمن لو خالف وباع على خلاف هذه الأنواع وسلم المبيع للمشتري. لماذا؟ قال: لتعديه، لتسليمه له ببيع فاسد، فيسترده إن بقي ويبيعه ثانيا إلا ويبيعه ثانيا بالإذن السابق، وإن تلف غرم الموكل بدله من شاء من الوكيل والمشتري والقرار عليه. مرة أخرى، الشارح والماتن منع البيع والشراء وقال أن هذا حرام بقولهما لا يجوز، لا يجوز للوكيل وكالة مطلقة، مطلقة يعني مطلقة من قيد الشخص والتأجيل والحلول، لم يقل الموكل الوكيل بيعه حالا أو مؤجلا، بل أطلق، لم يقل بيعه لزيد أو العام بل أطلق يعني بيعه اشتريه من أي تاجر من أي دكان أطلق لا يجوز إلا بثلاث شرائط. فإن خالف الوكيل فلا يجوز ولا يصح، ومعناه أنه يضمن بعدما كان مؤتمنا، بعدما كان يده يد أو كانت يده يد أمانة صارت يده يد ضمان. فقال المحشي أي ولا يصح أيضا ويضمن، فيحرم ويضمن لو خالف وباع على خلاف هذه الأنواع، وسلم المبيع للمشتري، إن كان قد سلم المبيع للمشتري فهو الآن ضامن. ما العلة في ذلك؟ قال لتعديه. لماذا يكون ضامنا يتحول يده من يد أمانة إلى يد ضمان؟ قال لتعديه. كيف تعدى؟ قال بتسليمه له ببيع فاسد. تسليمه له أي ببيع فاسد، بتسليمه له تسليمه إيه؟ المبيع يعني السلعة للمشتري ببيع فاسد. وعلة الفساد أنها على خلاف رغبة وشرط الموكل. فالحكم قال فيسترده إن بقي، إن لم يكن قد سلف أو هلك فيسترده إن بقي، ويبيعه ثانيا يعني على ما أمره الموكل بالإذن السابق، يعني لا يحتاج إلى إذن جديد، لأن الوكالة إذا فسدت جاز التصرف بالإذن، وانتهت الوكالة بقيودها بشروطها وبقي الإذن. قال وإن تلف أي المبيع، إن تلفت السلعة في يد المشتري، غرم الموكل بدله من شاء من الوكيل والمشتري والقرار عليه، والضمير يعود على أقرب مذكور وهو المشتري. طيب هذا إن كان سليما يسترده إن بقي. طيب وإن تلف في يد المشتري، الضمان على أي منهما للموكل أن يغرم أي منهما ثم يعود الوكيل على المشتري، لأن القرار على من تلفت تحت يده وقد تلفت تحت يد المشتري، فيعود الوكيل على المشتري بالضمان. إذا إما أن يتوجه الموكل للمشتري مباشرة ويغرمه، وإما أن يتوجه للوكيل وليس له أن يتخلف عن ذلك فهو قد فرط، لكنه يعود على المشتري ويأخذ عوض ما دفعه للموكل. إلى هنا في أي سؤال؟ على الشروط الصحيحة بقى، أنه خالف أحد أو أكثر واحدا أو أكثر من الشروط فهو بيع فاسد، فهو غير جائز ولا يصح، فيسترده ويبيعه إن بقي. فإن تلف فيجوز للموكل أن يغرم من شاء منهما ثم يكون القرار على من تلف تحت يده وهو المشتري. لا يجوز للوكيل وكالة مطلقة. قال المحاشي أي غير مقيدة بثمن ولا بحلول ولا بأجل ولا بنقد البلد. بيعه، قال بيع هذه السلعة ولم يحدد له ثمنا، بيعها بعشرة، أو اشتري ولم يقل له اشتري بخمسة، ولم يحدد له إن كان عاجلا أو آجلا، ولم يحدد له إنه بنقد البلد أو بأي نقد آخر. وكالة مطلقة، مطلقة غير مقيدة، وخرج بذلك المقيدة فيتبع ما قيد به فيها، فيتبع ما قي أي الوكيل ما قيد به فيها أو ما قيد به فيها. فلو قيدت بثمن تعين، ولو وكله ليبيع مؤجلا، انتبه الفروع هنا دقيقة، ولو وكله ليبيع مؤجلا صح، ثم إن أطلق الأجل حمل على عرف في المبيع بين الناس، فإن لم يكن عرف راعى الأنفع للموكل في قدر الأجل، ويشترط الإشهاد في هذه الحالة. وإن قدر الأجل تبع الوكيل ما قدره الموكل، فإن باع بحال أو نقص عن الأجل الذي قدره، كأن باع إلى شهر ما قال الموكل بعه إلى شهرين، صح البيع إن لم ينهه الموكل ولم يكن عليه فيه ضرر كنقص ثمن أو مؤنة حفظ ولم يعين المشتري، وإلا فلا يصح. لماذا؟ قال لظهور قصد المحاباة. انتبه معي لو سمحت. مرة أخرى يقول الشروط الثلاثة هي في البيع المطلق، في الوكالة المطلقة. الشروط الثلاثة التي ستأتي، أنه يبيعه بنقد البلد، وأنه لا يبيعه إلا بثمن المثل، وأن يكون الثمن نقدا. هذه الشروط في الوكالة المطلقة، وعرفت أنها مطلقة عن الثمن، مطلقة عن الحلول والتأجيل إلى آخره. لكن لو بدأ في التقييد يبقى عليه أن يتبع ما قيده به الموكل، وخرج بذلك المقيدة فيتبع ما قيد به فيها. فلو قيدت بثمن تعين، قال بعه بعشرة، يبقى لا يبيعه إلا بعشرة. ولو وكله ليبيع مؤجلا صح، قال بعه لشهر، بعه لشهرين، بعه لسنة، يعني على أن تحصل، أن نحصل الثمن من المشتري بعد سنة، مفيش مانع. ولو وكله ليبيع مؤجلا صح. طيب مؤجلا ده مطلق ولا مقيد؟ يحتمل، يبقى يتفرع على المؤجل أنه قد يكون مؤجلا، يقول بيعه مؤجلا ويسكت، وقد يكون قد قيد هذا الأجل فقال بيعه لشهر. ولو وكله ليبيع مؤجلا صح. ثم إن أطلق الأجل حمل على عرف في المبيع بين الناس. لو كان هناك عرف بين الناس بأن الأجل إذا أطلق حمل على كذا يكون على كذا، إن كان العرف السائد في الأسواق أو في البلد أن الأجل إذا أطلق قصد به أسبوع يبقى يتبع الأسبوع. ثم إن أطلق الأجل أو أطلق الأجل يصح حمل على عرف في المبيع بين الناس، لأن العرف مأخوذ به ما لم يعارض الشرع. خذ العرف، خذ العفو وأمر بالعرف، وأمر بالعرف يعني بما ساد بين الناس مما لا يخالف الشرع. قال فإن لم يكن عرف راعى الأنفع للموكل في قدر الأجل. إذا أطلق الأجل ولم يكن عرف راعى الأنفع، راعى الوكيل الأنفع للموكل في قدر الأجل. قال ويشترط الإشهاد في هذه الحالة. يشهد بقى إذا باع الوكيل، هو فقدنا العرف، الموكل قال بيعه لأجل ولم يحدد أجلا، وفقدنا العرف في وسط الأسواق، فماذا على الوكيل؟ قال عليه أن يتبع الأنفع للموكل. يبقى عليك يا أيها الوكيل أن تشهد فيه عندما تبيع أو تشتري، حتى تكون قد خرجت من العهدة. يشترط الإشهاد في هذه الحالة. قال وإن قدر الأجل، من اللي قدر؟ ها؟ الموكل. إذا كان الماضي الكلام الفروع السابقة فيما لو أطلق. طب وإن قدر الأجل، قال اتبع الوكيل ما قدره الموكل. فإن باع بحال أو نقص عن الأجل الذي قدره، يبقى الموكل قال بيعه لشهرين مثلا، فباع حالا يعني أخذ الثمن في الحال، أو باع ولكن إلى أجل أقل من الأجل الذي قدره الموكل. فإن باع بحال يبقى اللام عليها شدة، أو نقص عن الأجل الذي قدره أي الموكل، كأن باع إلى شهر ما قال الموكل بيعه إلى شهرين، صح البيع. البيع صحيح ولا باطل؟ صحيح بقيد او بقيود ثلاثة. صح البيع بقيود ثلاثة. يبقى الموكل الصورة التي معنا ان الموكل قال بيعه الى اجل معين وحدده، مثال الى شهرين، فباعه الوكيل بحالا او باعه باجل اقل من المضروب، فباعه مثلا الى نصف شهر الى شهر الى شهر ونصف، يصح ولا لا يصح؟ قال يصح بثلاثة شروط. صح البيع الشرط الاول ان لم ينهه الموكل، ان لم ينهه الموكل يعني قال له بيعه الى شهرين ولا تبعه حالا ولا اقل من شهرين، لا تبعه، نهاه، مش فقط قال له بيعه الى شهرين، لا قال بيعه الى شهرين ولا تبعه حالا ولا تبعه الى اقل من شهرين، هذا الشرط الاول. ولم يكن الشرط الثاني، ولم يكن عليه فيه ضرر، عليه ضمير في عليه يعود على الموكل، ولم يكن يعني وان لم يكن معطوفه على لم ينهه، مش ان معطوفه على لم ينهه، ان لم ينهه وان لم يكن، يبقى لم يكن معطوفه على لم ينهه، النفي معطوف على النفي، يعني كأنه قال وإن لم يكن عليه على الموكل فيه ضرر، فيه الضمير يعود على إيه؟ على البيع الحال أو على البيع لأجل أقل من المضروب، إن لم يكن عليه ضرر. مثل كده حتى أفهم ما هو الضرر الذي يمكن أن يكون على الموكل إن باع الوكيل لأجل أقل أو حالا. قال كنقص ثمن أو مؤنة حفظ، كنقص ثمن أو مؤنة حفظ. نقص ثمن لو كان يبيعه إلى شهرين مؤجلا إلى شهرين سيكون البيع بعشرة، ولو باعه حالا يبيعه بخمسة. ده الشأن في الأسواق، الشأن في الأسواق أنك تبيع حالا بثمن وتبيع مؤجلا بثمن أكبر، لأن الزمن يقابل الأجرة أو الثمن. فلما وكله الموكل ليبيع إلى شهرين له غرض في أن يأخذ ثمنا كبيرا عشرة، فإن باعه حالا أو باعه لأجل أقل من شهرين فسيأخذ مقابلا أقل فيعود بالضرر على الموكل. هذه أول ضرر أو أول صورة من صور الضرر الذي يمكن أن يعود على الموكل. صورة أخرى من صور الضرر الذي يمكن أن يعود على الموكل بالبيع للحال أو للأجل الأقل. قال أو مؤنة حفظ، أنا موكل أمرتك يا وكيل أن تبيع لشهرين، لأنك لو بعته حالا سأحتاج إلى أن أخزنه شهرين حتى أبيعه مرة ثانية، أنا عندي بعد شهرين مشتر سأشتري منه سأبيع إليه البضاعة، أنا وكلتك في شراء بضاعة بعد شهرين مثلا، الصورة اللي معنا اشتري لي بعد شهرين أو بيعه إلى شهرين، خلاص بيع لهذا الجهاز إلى شهرين، فستبيعه بإيه؟ بثمن، الثمن ده بضاعة، بعتك هذا الجهاز وأخذت هذا الجهاز وأخذت أي شيء، وعندي زبون سيأتي بعد شهرين ليستلم هذا الشيء. من هنا إلى الشهرين أنا لا قدرة لي على الحفظ هذه البضاعة، لا أستطيع أن أخذ الثمن فأحتفظ به في مكان حفظ، فأنت ستغرمني إذا بعت حالا أو إلى أجل أقل من المضروب، سأضطر إلى أن أخذ الثمن الذي أخذته من المشتري وأحتفظ به وأكلف مؤنة حفظ، آتي بشركات الحراسة لتحفظه لي، أضعه في البنك في خزينة، أؤجر مكانا وأؤجر حارسا، فسأضطر إلى أن أتكلف مؤنة لحفظ هذا الثمن قبل أن أتصرف فيه. فأنا قصدت أن أشتري مؤجلا إلى شهرين حتى لا أتكلف شيئا، بل على رأس الشهرين أبيع مباشرة بلا مؤنة، فأنت يا أيها الوكيل قد كلفتني عندما بعته حالا أو بعته إلى أجل أقل من المضروب، هذا عاد بالضرر علي. الشرط الثاني وإن لم يكن على الموكل فيه أي في البيع الحالي أو الأقل في الأجل ضرر كنقص ثمن أو مؤنة حفظ. الشرط الثالث حتى يصح البيع ولم يعين، يعني وإن لم يعين، لم يعين معطوفة على لم ينهه، وإن لم يعين المشتري المشترية، وإن لم يعين المشترية مين اللي بيعين؟ نعم الموكل. وإن لم يعين الموكل المشترية، يبقى المشترية عليها فتحة لأنه مفعول به، وإن لم يعين الموكل المشترية، يعني كأن قال الموكل الوكيل بعه لزيد إلى شهرين. إن عين المشتري يبقى لا يصح أن يبيع حالا ولا إلى أجل أقل، وإلا يعني في الثلاثة إن فقد شرط من الثلاثة أو أكثر لا يصح. ليه؟ قال للظهور قصد المحاباة. أنا لما عينت المشتري قلت لك بعه لزيد إلى شهرين، فكنت أقصد أن أحابي زيدا، أنا أريد أن أوفر على زيد، أريد أن أسهل على زيد، أريد أن أرفق بزيد، لأن بيع المؤجل فيه رفق، بدل ما تدفع يا أيها المشتري تدفع حالا ادفعه إلى أجل، يعني أرفق بك، فأنا أقصد الرفق. فجئت أنت يا أيها الوكيل وخالفتني فبعت حالا أو بعت مؤجلا إلى أجل أقل، فمنعت الرفق الذي قصدته فلا يصح البيع. خلاص. الشرط الثالث إن لم يكن الموكل قد عين للوكيل المشتري، وإلا فلا يصح لظهور قصد المحاباة. في أي سؤال إلى هنا؟ قال ولو قال بع بما شئت أو بما تراه فله بيعه بغير نقد البلد، لأنه شرط في الشروط الثلاثة، قال إن باع الوكيل في البيع المطلق أو اشترى في الوكالة بالشراء المطلق، اشترط أن يبيع بنقد أو يشتري بنقد البلد، لكنه لما في الفرع الذي معنا لو قال بعه بما شئت يبقى حرره من موضوع إيه؟ نقد البلد. بيعه بما تراه حرره من نقد البلد، فله أي للوكيل بيعه بغير نقد البلد، لا بغبن ولا بنتيئة. يبقى بقي الشرط الذي يمنعه من الغبن، ده هو الشرط الأول، وبقي الشرط الذي يمنعه من البيع مؤجلا ولا بنتيئة، يعني مؤجلا. يبقى مرة أخرى لو قال له بيعه بما شئت، بما انتبه إلى ما، بيعه بما شئ أو بما تراه، فكأن الموكل أسقط شرط البيع بنقد البلد أو الشراء بنقد البلد. ولو قال بيع بما شئ أو بما تراه فله أي للوكيل بيعه بغير نقد البلد، ويبقى مقيدا بألا يبيع بغبن، قال لا بغبن، ويبقى مقيدا بألا يبيع آجلا نسيئة ولا بنسيئة. أو بكم شئت، يعني الموكل قال للوكيل بيعه بكم شئت، فله أي للوكيل بيعه بغبن فاحش، يتحرر من موضوع الغبن الفاحش لأن الموكل قال له بكم شئت، فله بيعه بغبن فاحش ولو مع وجود راغب بأكثر، ويمنع من البيع نتيئة، ويمنع من البيع بغير نقد البلد، فقال لا بنتيئة ولا بغير نقد البلد. يبقى لما استخدم الموكل عبارة بكم شئت فقد حرره من الثمن، حرره من ثمن المثل، وبالتالي له أن يبيع بغير يبيع بغبن فاحش. وقد عرف الشارح الغبن الفاحش الذي لا يحتمل في الغالب، الذي لا يحتمل في الغالب، لكنه يظل مقيدا بأن يبيع حالا لا نتيئة وأن يبيع بنقد البلد. فقال له يعني يجوز له أن يبيع بغبن فاحش حتى لو وجد من يطلب الأكثر قال حتى لو وجد من يطول أكثر، لأن الموكل حرره قال بكم شئت. نعيد القراءة، أو بكم شئت فله أن بيعه بغبن فاحش ولو مع وجود راغب بأكثر، لا بنسيئة ولا بغير نقد البلد. صيغة ثالثة قال أو بكيف شئت، الموكل قال للوكيل بعه كيف شئت، فله بيعه بنسيئة لا بغبن ولا بغير نقد البلد، ولا بغير نقد البلد. يبقى حرره من البيع نسيئة لأنه قال كيف، وظل مقيدا بأن يبيع بثمن المثل لا بغبن، وأن يبيع بنقد البلد لا بغير نقد البلد. قال ولا قال أو بما عز وهان، بعه بما عز وهان. الموكل قال للوكيل بعه بما عز وهان، عز يعني ندر، عز يعني عظم. ولله مثل أعلى، نقول الله تعالى من أسمائه العزيز، العزيز يعني الواحد، العزيز يعني الغالب، العزيز يعني الذي لا مثيل له، كل هذا من معاني العزيز. عز مثاله، الله تعالى ليس له مثال، إذا لم نقول على الإنسان عز مثال فلان، الله تعالى العزيز المطلق فليس له مثيل أطلق جل وعلا. أو عزيز بمعنى الغالب الذي لا يقهر، لا عزيز فوقه، أو العزيز بمعنى الغني، تعزز استغنى، كل هذا في معنى العزة. فهنا يقول بعه بما عز وهان، بما عز وهان، يعني إن شئت بالعزيز بعه، إن شئت بالهين والحقير بعه. فالهين عكس العزيز. فله أي الوكيل بيعه بعرض، يعني لا بنقد البلد، وغبن لأن قال بعه بما عز وهان، لا بنسيئة. فما العلة في كل الفروع السابقة؟ قال لأن ما بين قوسين للجنس، لأن ما للجنس، فيشمل النقد بما عز، فيشمل النقد والعرض. عرض نعم فندم، من الراء العرض مقابل للإيه؟ للنقد، أما العرض فمقابل للجوهر. ولما قرنه في الأخيرة بعز وهان، لما قرنه ضمير يعود على إيه؟ ارفع إيدك، نعم، على ما، على ما باعتبار اللفظ، ما لفظ، ما حرف. لما قرنه أي ما باعتبار اللفظ، شاطر يا أحمد وقت. لما قرن ما، لفظ ما يعني حرف ما، يجوز عوده على ما باعتبار أنه لفظ، لفظ مذكر، أو عوده على ما باعتبار أنه حرف، والحرف مذكر. ممكن نقول لما لو قرنها، أي هذه الكلمة، ما كلمة، يبقى يجوز لك وأنت تكتب أو تخطب أو تعطي درسا أن تقول ما جاءت للنفس، ما جاء للنفس، ما باعتبارها حرفا مذكر، باعتبارها لفظا مذكر، باعتبارها كلمة مؤنثة، وهكذا. فتتلاعب بالمستمعين كيف شئت أو بالقراء، ومرة تأتي بها مذكرة ومرة تأتي بها مؤنثة، تفنن. فسيأتي بقى الشراح ويقولون قال المصنف رحمه الله مرة بالتذكير ومرة بالتأنيث ليتفنن، يتفنن ويبين وسع اللغة ووسع علمه، وهكذا بقى نحش عليك ونقول بقى رحمه الله وكان جاهلا رحمه الله. طيب، لأن ما بين قوسين للجنس فيشمل النقد والعرض. ولما قرنه أي لفظ ما في الأخيرة اللي هو بما عز وهان، بعز وهان شمل عرفا القليل والكثير. قال وكم بين قوسين للعدد، فلما قال بعه بكم شئت كم للعدد فتشمل القليل والكثير، تشمل ما قالش يشمل، تشمل اهو انثها تشمل. عندك بالياء اهو اتفقنا ادي نسخه بالياء ونسخه بالتاء، نسخه بالياء ونسخه بالتاء. فالشيخ اهو طبق ما نحن فيه انه يصح ان تعيد عليه بالتانيث فتقول تشمل كم او يشمل كم، يشمل باعتبار اللفظ وتشمل باعتبار المعنى او باعتبارها كونها. وكم للعدد فتشمل او يشمل، كلاهما صحيح، فتشمل القليل والكثير، ولذلك يصح البيع بالغضن الفاحش. وكيف بين قوسين للحال، تسأل بي عن الحال، كيف حالك، كيف انت، فيشمل الحال والمؤجل. فلما قال له بعه كيف شئت فله ان يبيعه نسيئه، فكأنه يعلل بذلك لما سبق من فروع. قل إلى هنا في أي سؤال؟ قال لا يجوز للوكيل وكالة مطلقة أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط. قال المحشي قوله أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط أي إلا بيعا وشراء متلبسا بثلاثة شرائط، يعني يقول إلا بالباء هنا للإيه؟ للملابسة. ممتاز أحمد وقت ممتاز، شاطر يا أحمد، خد يا حبيبي، رائع، متجاوب معنا الشيخ أحمد وقت. يبقى باء هنا للإيه؟ للملابسة، أن يبيع ويشتري ملتبسا بثلاثة شرائط. وقد نبهنا قبل ذلك أن الأحسن أن يقول بثلاث شرائط من غير التاء، لأن شرائط جمع شريطة وشريطة مؤنث، فيذكر لها العدد من ثلاثة إلى عشرة، ولكن استخدام المؤنث هنا ليس خطأ ولكنه مضلول. الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تخالف المعدود، والمعدود يعتبر فيه المفرد، والشرائط جمع شريطة، والشريطة مؤنث، فيذكر لها العدد من ثلاثة إلى عشرة. عرفت شيئا؟ قال تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين، في أربعة أيام، أيام جمع إيه؟ يوم مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، والعدد أربعة مؤنث ولا مذكر؟ أربعة مذكر. في أربعة أيام أربعة مذكر ولا مؤنث؟ فالقرآن ماذا فعل القرآن؟ أنف العدد لتذكير المعدود، المعدود هو الأيام، فالأعداد من ثلاثة إلى عشرة قانونها مخالفة العدد للمعدود، الأعداد من ثلاثة إلى عشرة يخالف العدد المعدود. أما واحد واثنان فيوافق، إني رأيت أحد عشر كوكبا، أحد فقلت إحدى، أحد عشر كوكبا، كوكب مذكر فقال أحد عشر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، العين مؤنثة، عين الماء والعين الباطرة مؤنثة، فقال اثنتا عشرة عينا، فواحد واثنان يوافق، ومن ثلاثة إلى عشرة يخالف. طيب هل يصح بثلاثة شرائط؟ يصح ولكنه مفضول، على اعتبار أن شرائط بمعنى شروط، والشروط مفردها شرط، والشرط مذكر فيؤنث له العدد، يعني بتأويل يجوز، بتأويل. نكمل كلام المحشي، أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط، أي إلا بيعا وشراء ملتبسا بثلاثة شرائط، أحدها أو أحدها، أحدها على أنه مبتدأ وما بعده خبر، أحدها على أنه بدل من ثلاثة المجرور بالباء، أحدها أي أحد الشرائط الثلاثة أن يبيعه اللي عندنا في المثل أن يبيع، يبقى أن يبيع مش يبيعه، أن يبيع أي أو يشتري كما يعلمون ما قبله، لأنه قال أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة، فلما قال الماتن أحدها أن يبيع يعني أو يشتري، ولو قال أن يعقد لكان أحسن، ولذلك عبر به الشيخ الخطيب، الشيخ الخطيب لو كتاب الإقناع، خطيب السربيني لو كتاب الإقناع شرح في هذا المثل، فلما قال في شرحه في هذا الموضع قال أن يعقد ليكمل البيع والشراء، بدل ما يقتصر على أحدهما فيكون مقصرا ويحتاج إلى من يحشي عليه ويقول يعني أو يشتري، فاستغنى عن ذلك بعبارة مقتصرة، إما يقول يبيع ويشتري فعبارة طويلة، وإما يقتصر على أحدهما فيكون مقتصرا ومختصرا وقد يستدرك عليه المستدركون، فاستخدم لفظا قصيرا يعم الاثنين، فقال أن يعقد ليعم البيع والشراء، ولو قال أن يعقد لكان أحسن، ولذلك عبر به الشيخ الخطيب. أن يبيع بثمن المثل أي فأكثر في مسألة البيع، أو أقل في مسألة الشراء، يبقى يقول له بعه، بع هذا القلم، بع هذه السيارة، وكلا مطلقة، ماذا يفعل الوكيل؟ ليس له أن يبيع إلا بثمن المثل أو بأكثر، اشتري لي سيارة ولم يقل بأي ثمن فهو شراء مطلق، فليس له إلا أن يشتري بثمن المثل أو أقل الذي ينفع به الموكل. في مسألة البيع يبيع بثمن المثل أو أكثر لا بأقل، في مسألة الشراء يشتري بثمن المثل أو أقل لا بأكثر. قال وليس لوكيل بشراء شراء معيب، ليس لوكيل بشراء شراء، شراء اعربها ايه؟ اسم ليس مؤخر، ليس لوكيل، ليس من اخوات كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر، ليس لوكيل، لوكيل جر ومجرور يبقى على طول خبر مقدم، يبقى المبتدا الاسم المؤخر يكون مرفوعا. وليس لوكيل بشراء شراء معيب، لماذا؟ قال لاقتضاء الإطلاق عرفا السليم، ولم يقل له اشتري لي سليما، ولم يحذره فلم يقل له اشتري شيئا ليس معيبا، لم يقيد، لكن لما أطلق الإطلاق يقتضي الإيه؟ السليم. وليس لوكيل بشراء شراء معيب، لماذا؟ لاقتضاء الإطلاق عرفا السليم. لا بدونه، بثمن المثل لا بدونه، أي لا بدون ثمن المثل، فين؟ في مسألة البيع، يعني أقل منه بما لا يحتمل غالبا، يعني كأنه يجوز أن يقل قلة تحتمل، أن يكون الغبن غير فاحش، أخذا من قوله ولا بغبن فاحش، فإنه عطف تفسير، فمحل عدم الصحة إذا كان بغبن فاحش، بخلاف اليسير، يعني بخلاف الغبن اليسير، فاليسير صفة لموصوف محذوف والتقدير بخلاف الغبن اليسير اللي هو تعريفه إيه، وهو ما يحتمل غالبا، فرع جديد قال وإذا باع بثمن المثل وهناك راغب بأزيد ولو في زمن الخيار لا للمشتري فهو كما لو باع بدونه في التفصيل. نقطتان. فلا يصح إذا كان بغضب فاحش بخلاف اليسير فيجب البيع له في الأول إذا كان بالغضب الفاحش، فإن لم يفعل انفسخ العقد الأول وإن لم يعلم بعين الراغب. الله أكبر. نعيد الفرع مرة أخرى وانتبه إن لم تكن قد انتبهت قبل ذلك. يقول أن يبيع بثمن المثل لا بدونه، علق المحشي فقال لا بدونه أي لا بدون ثمن المثل في مسألة البيع، يعني أقل منه بما لا يحتمل غالبا. قال له اشتري وثمن المثل 100، أو قال خلينا في مسألة البيع، بيع لي وثمن المثل 100، فباع بتسعين، باع بتسعين هذه خسارة، هذا في غضب فاحش ولا يسير؟ لا ده فاحش. لو باعها ب99 ده غضب يسير يحتمل، باعه ب98 غضب يسير يحتمل، باعه ب90 ده غضب فاحش لا يحتمل. قال أي لا بدون ثمن المثل في مسألة البيع، يعني أقل منه بما لا يحتمل غالبا، أخذا من قوله لا بغضب فاحش. فإنه أخذا من قوله، قول الايه، قول الشارح، ضمير يعود على الشارح، أخذا من قول الشارح ولا بغضب فاحش، فإنه عطف تفسير مش عطف مغايرة. انتبه معي لو سمحت. الشارح قال ايه؟ أن يبيع، ده المتن بيقول أن يبيع بثمن المثل، الشارح قال لا بدونه اللي هو على الهامش. معانا يا مصطفى؟ معانا الماتن اللي هو بين أقواس، اللي بين أقواس ده كلام الماتن أبي شجاع، اللي خارج الأقواس كلام ابن قاسم الشارع. ابن قاسم بيقول لا بدونه أي لا بدون ثمن المثل ولا بغضن فاحش، ولا بغضن فاحش. فالواو دي عطف مغايرة ولا عطف تفسير؟ لو كان عطف مغايرة يبقى كأنه بيقول لا بدونه ولا بغضن فاحش، يبقى بدون دي تعود على ايه؟ دون ثمن المثل اللي هو الغضن اليسير. الشيخ المحشي قال لا بدوني أي لا بدون ثمن المثل في مسألة البيع، يعني أقل منه بما لا يحتمل غالبا. كلمة لا بدوني يعني بما لا يحتمل غالبا اللي هو الغبن الفاحش. ولذلك لما بعد ذلك قال ولا بغبن فاحش قال ده عطف تفسير أخذا أخذا مفعول لأجلي أخذا من قوله ولا بغبن فاحش. فإنه كيف أخذت يا محشي هذا من قوله لا بغبن فاحش؟ كيف أخذت أن قوله لا بدونه تفسيرها أنها ليست بغبن فاحش؟ قال أخذا من قوله ولا بغبن فاحش. فإنه لماذا أخذت كيف ما هو المأخذ؟ قال فإنه عطف تفسير، يعني كأنه يقول ليس عن عطف المغايرة خلافا للأصل في العطف بالواو. فإنه عطف تفسير. قال فمحل عدم الصحة إذا كان بغبن فاحش بخلاف اليسير وهو ما يحتمل غالبا. طيب كلام جديد مهم ودقيق ويحتاج إلى تركيز. فإذا باع وإذا باع بثمن المثل وهناك راغب بأزيد، هو المطلوب منه أنه هو لا يبيع بأقل من ثمن المثل، ده في مسألة البيع. بيع هذه السيارة فباعها بثمن المثل 100، بس كان هناك في أثناء العقد بلغه أن هناك من يرغب في أزيد من ثمن المثل، فيصح ولا لا يصح؟ باع بثمن المثل؟ لا أخطأ، لأن هناك راغب في زيادة. بس متى؟ عندما يقول العقد، عندما يكون العقد لم يتم أو كان في أثناء العقد حتى لو كان في زمن الخيار للمشتري في للبائع عفوا. إذا كان زمن الخيار للبائع، إذا كان في زمن الخيار للبائع أو في زمن الخيار لكليهما، لأنه قال في زمن الخيار لا للمشتري، عندنا الخيار قد يكون لهما وقد يختار أحدهما العقد فيسقط خياره ويبقى الخيار للآخر. نذكر إخواننا الجدد، أنا أريد أن أبيع هذا الجهاز وجاء المشتري عبد الرحمن يريد أن يشتريه، وفي أثناء العقد الحديث يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لأخيه أنا أقول له وهو يقول لي اختر، يعني يسقط حقه في الخيار في أثناء العقد حتى وهما جالسان في العقد ولم يتفرق. يبقى أثناء الجلوس وقبل التفرق بالأبدان نحن في خيار المجلس، ويمكننا حتى ونحن في خيار المجلس أن نسقط حقنا، كلانا يختار الإمضاء، نقول يلا يا عبد الرحمن وهو يقول يلا يا فلان نحن أمضينا العقد وافقت وافقت وما زلنا خلاص في المجلس، لكن أسقطنا حقنا، فلم نتفرق بالأبدان ومع ذلك فقد أسقطنا حقنا، ويمكن أن أسقط حقي فقط، ويمكن أن أسقط حقي حقه فقط، فيقول اختر، هو يقول لي اختر، يعني الخيار باق لك وأنا أسقطت حقي وأنا موافق على إمضاء البيع وأسقطت حقي، أو أنا العكس أقول له اختر فأسقط حقي في الخيار المجلس ويبقى حقه قائما. إذن الخيار قد يكون لهما ولم يسقط بعد، وقد يكون لأحدهما المشتري وقد يكون الآخر البائع، ثلاث احتمالات. فقال ولو في زمن الخيار لا للمشتري، لا للمشتري يبقى احتمالان، أن يكون زمن الخيار للبائع أو أن يكون زمن الخيار لهما، يعني لا زال في المجلس ولم يسقط خيار أحدهما. يبقى لو بلغ البائع الوكيل البائع بلغه في أثناء العقد ولا زال هناك خيار للبائع أو خيار لكليهما، لو بلغه أن هناك راغب، بل أن هناك راغبا في الشراء بأعلى من ثمن المثل، لا يصح أن يبيع بثمن المثل. نعيد، وإذا باع بثمن المثل وهناك راغب بأزيد بالشراء بأزيد ولو في زمن الخيار لا للمشتري، ولو دي غاية، حتى لو دخلنا في الخيارات يعني مش قبل العقد، مش هو تسامع إلى أو استمع إلى هذا أو بلغه قبل إمضاء العقد، لا ده حتى بعد إمضاء العقد غاية، ولو حتى بعد إمضاء العقد ولكن نزال في مجلس العقد والخيار للمشتري، لا الخيار للبائع لو كان خيار المشتري يبقى سقط حق البائع. فاحنا نتكلم عن الوكيل البائع الذي خياره باق متمثلا في وجود الخيار لهما او للبائع فقط. ولذلك قال ولو في زمن الخيار لا للمشتري، وهذا يصدق بخيار المجلس وخيار الشرط ايضا، حتى لو كان خيار الشرط، خيار الشرط اللي هو بعد العقد وبعد انفضاض المجلس، يكون قد اشترط في العقد ان يكون لهما الخيار الى ثلاثة ايام، الى يومين، الى يومين ونصف، الى يوم، الى نصف يوم. يقول له في خلال هذه الثلاثة الايام يمكنني ان ارجع البضاعة او ارجع الثمن، فسقط حق المشتري وبقي حق للبائع او لاحدهما. ما دام حق البائع قائما وبلغه ووصل الى سمعه ان هناك من يرغب في ازيد من ثمن المثل، فلا يصح البيع بثمن المثل. فإذا باع بثمن المثل وهناك راغب بأزيد ولو في زمن الخيار لا للمشتري، فهو كما لو باع بدونه بدون ثمن المثل. في التفصيل نقطتان، فلا يصح إذا كان بغبن فاحش بخلاف اليسير، فيجب البيع له في الأول. فإن لم يفعل انفسخ العقد الأول. يبقى إذا كان بغضن فاحش ووجد من يريد الشراء بثمن، عفوا، إذا باع بثمن المثل، إذا باع بثمن المثل ووجد من يريد الشراء بثمن أعلى من ثمن المثل في خيار البائع أو في الخيار لكليهما، فهو كما لو باع بثمن بغبن فاحش. الثمن الأعلى ده ثمن أعلى من ثمن المثل، أعلى بكثير ولا أعلى بشيء بسيط يحتمل؟ المئة، ثمن المثل مئة، فوجد من يريد الشراء بمئة وواحد، يبقى ده يحتمل. أما لو وجد من يريد الشراء بمئة وعشرة أو بأزيد فهذا لا يحتمل، فيبقى بيعه بثمن المثل ساقط ولا يعتد به. أما لو وجد من يريد الشراء بمئة وواحد فلا يضر أن يبيع بمئة اللي هو ثمن المثل. وزي قال كما لو باع بدونه في التفصيل، فلا يصح إذا كان بغبن فاحش. يبقى إذا وجد من يريد الشراء بمئة وعشرة يبقى بيعه بثمن المثل غبن فاحش للموكل، فيجب البيع له اللي هو من يريد بأزيد زيادة عظيمة في الأول. فإن لم يفعل انفسخ العقد الأول اللي هو لمن باع له بثمن المثل. شاطر يا طارق، شاطر، ممتاز. فإن لم يفعل انفسخ العقد الأول الذي باع فيه بثمن المثل. قال وإن لم يعلم بعين الراغب، هو وصل إلى سمعه أن هناك من يريد الشراء بأزيد من ثمن المثل، بس من هذا الذي يريد؟ زيد ولا عمرو ولا من؟ لم يعلم عين الراغب. حتى لو لم يعلم عين الراغب، ما دام قد وصل إلى سمعه وتيقن وغلب على ظنه أن هناك من يريد الشراء بأزيد من ثمن المثل، فيبطل العقد الأول حتى لو لم يعلم من هو الذي يريد أن يشتري بأزيد من ثمن المثل. كل هذا يدلك على أن الشريعة تجعل الوكيل يفعل ما فيه المصلحة للموكل، ولا يفعل ما ليس فيه مصلحة للموكل. قال وهو ما لا يحتمل في الغالب، وهو أي الغبن الفاحش، ما لا يحتمل في الغالب أي ما لا يغتفر في الغالب، بخلاف اليسير وهو ما يحتمل في الغالب، يعني ما يغتفر في الغالب. يعني حيروح للموكل يقول له والله يا حضرة الموكل أنا بعت بمئة وكان هناك من يريد أن يشتري بمئة واحد، يقول له يا شيخ بسيطة بسيطة، يغتفر هذا، يعني لا يجد في قلبي شيء. لكن لو علم الموكل أن هناك من يريد الشراء بمئة وعشرة يجد في قلبي شيئا، يحترق قلبه على ذلك، بخلاف اليسير وهو ما يحتمل في الغالب. فبيع ما يساوي عشرة من الدراهم بتسعة بتسعة منها محتمل، انتبه لو سمحت، فبيع ما يساوي عشرة من الدراهم بتسعة منها، منها الضمير يعود على ايه؟ على الدراهم، محتمل بخلافه من الدنانير. يعني ايه يا طارق؟ يعني ايه مصطفى؟ يعني مثل، باع عشرة ما يساوي عشرة دنانير، ثمن المثل باعه بتسعة دنانير. غاب نفاح، غاب نفاح. ليه؟ لان الدينار ده اكبر من الدرهم، الدرهم يتجاوز فيه، فشيء يساوي عشرة قروش مثلا في عصرنا، يعني عشرة قروش بعته بتسعة يا وكيل، الامر بسيط. لكن يساوي عشرة جنيهات بعته بتسعة جنيهات، اتباحك، اتباحك ذبح اسلامي برضو، يعني على الشريعة. فالدينار اعلى، الغضن في دينار اشد من الغضن في درهم. وبثمانية غير محتمل، ثمانية دراهم، يعني بيعه بثمانية دراهم غير محتمل، بيعه بتسعة محتمل، بيعه بثمانية غير محتمل. بيع ما يساوي عشرة دراهم، عشرة دنانير بتسعة دنانير لا يحتمل، وهكذا. قال والصواب الرجوع في ذلك إلى العرف، يعني موضوع تسعة وعشرة أنت هتلخبطني ليه؟ يعني ما مرجعه؟ هل بنحفظ بقى كلمة عشرة وتسعة ودراهم ودنانير؟ لا، هذا يختلف، لأن ممكن عشرة جنيهات التي أحزن لو بعتها بتسعة، وأسبحك لو بعتها بتسعة، في المستقبل مع وزارة المالية المصرية ورئيس الوزراء المصري والاقتصاد المتمدن الذي نحن فيه الآن، ممكن المستقبل القريب لا قدر الله يبقى لا تساوي شيئا. ولما تبيع عشرة جنيهات بتسعة، أبو عشرة تبيعه بتسعة، يبقى الموضوع قريب. والآن الحمد لله بقى الجنيه هي عبارة عن قطعة نقدية صغيرة معدنية هكذا، تبقى مثل القرش تبقى. فالأمر يعني للأسف في النازل. إذن المرجع هو ليس الأرقام وليس ما يكتب، وإنما هو الأعراب. وذلك قال والصواب الرجوع في ذلك إلى العرف. قال والثاني، بالشرط الأول أن يبيع بثمن المثل أو أكثر، أو يشتري بثمن المثل أو أقل. والثاني أي من الشرائط الثلاثة، وإن شئت الأدق تقول من الشرائط الثلاث، أن يكون ثمن المثل نقدا، أي حالا، تشديد اللام، كما أشار إليه الشارح. فلا يبيع، عندنا نسخة قديمة، وقوله ولا بقوله؟ وقوله، شكرا. وقوله فلا يبيع الوكيل نسيئة، أي لأجل، وهو تفريع على المفهوم، أي مفهوم المخالفة. وإن كان قدر ثمن المثل، وإن كان البيع المؤجل بقدر ثمن المثل، بل أو أكثر، حتى لو أكثر من ثمن المثل. قال وهو غاية، غاية، ولو، وإن، وإن، ولو، هذه غاية، وهو غاية في عدم صحة بيع الوكيل نسيئة، ومحله عند عدم إذن الموكل كما يعلم مما مر. يبقى ما لم يأذن له الموكل في البيع نسيئة، لا يجوز أن يبيع نسيئة، حتى لو باع بأزيد من ثمن المثل. خلاص، يبقى ما لم يأذن له الموكل في البيع نسيئة، لا يجوز أن يبيع نسيئة حتى لو بالأحظ، وهو أعلى من ثمن المثل. الشرط الثالث، أي من الشرائط الثلاثة، أن يكون النقد بنقد البلد. قوله بنقد البلد، أي بلد البيع، لا بلد التوكيل، لأنك قد عرفت أن العقد، عرفت في أول كلام على الوكالة أن العقد مرجعه إلى الوكيل لا الموكل. هذا شيء في غاية الأهمية، لو سمحت انتبه. جاءنا فرع لطيف جدا سؤال يقول مرت علينا العبارة أذكرك بها لو سمحت. ماذا تقول العبارة؟ إن العقد خاص بالإيه؟ بالوكيل لا بالموكل. أين كانت العبارة؟ ها؟ فين؟ أول الوكالة؟ واعلم أن أحكام العقد تتعلق بالوكيل كرؤية المبيع ومفارقة المجلس ونحو ذلك، حتى أن له الفتحة بالخيار في أول الوكالة بعد المقدمة. قال هذا الكلام، هذا الكلام في غاية الأهمية. جاءنا سؤال يقول هناك مشروع للأضاحي، للوكالة في الأضاحي، كما يحصل لو تسمعون كما يحصل في الوكالة في الذبح في الحد، أن هناك شركات تقوم بالذبح عن الحديد، تتوكل للردح مثلا وغيرها، تتوكل عن الحديد في أن يذبحوا عنهم الهد، فيأتي الحاد ويعطي شركة كذا وشركة كذا، يعطيهم المال وهي تذبح بالنيابة عنه وتفرق بالنيابة عنه. فهناك مشروع الآن بصدد أن يقوم بالذبح في الأضحية وكالة عن المضحين، يأتي المضحي، حضرتك ناوي تضحي في العيد القادم إن شاء الله، فبتدفع المال مقدما إلى الشركة الفلانية أو البنك الفلاني، فبيذبح بالنيابة عنه. فيأتي السؤال الذي تطرحه هذه الشركة أو البنك، فيقول يا أيها المفتون، ما رأيكم لو أن هناك فرقا في التوقيت بيننا كشركة ذبح وبين الموكل؟ فمثلا يوكلنا شخص في أمريكا، وأمريكا بعدنا في التوقيت، يأتي اليوم عليها بعدنا، فالعيد يأتي بعدنا، نحن يدخل علينا العيد ونصلي العيد وهم لا زالوا في الليل، لم يأتي عليهم الفجر أصلا، فهل نذبح له بعد صلاتنا؟ الموكل في أمريكا ولم يأتي عليه العيد بعد، والذبح إنما يكون بعد صلاة العيد، وقد وكلنا بالذبح، فهل نذبح بعد صلاتنا ولا نعتبر الموكل؟ الإجابة على السؤال ببساطة شديدة من قول المحشي: واعلم أن أحكام العقد تتعلق بالوكيل. إذن يا أيها البنك، يا أيها يا أيتها الشركة، اذبحي تبعا لك أنت، أنت مقرك في مصر، اذبحي حسب صلاة عيد مصر لا حسب صلاة عيد أمريكا وكندا وغيرها مما يأتي بعده، خلاص. فلذلك يقول هنا: والثالث أن يكون بنقد البلد، أي بلد البيع لا بلد التوكيل. فعقد الوكالة تم بين زيد وعمر، زيد موكل وعمر وكيل، تم في مصر، ووكالة كانت مطلقة، وشرط الوكالة المطلقة أن يبيع بثمن بنقد البلد، والآن عمر الوكيل سيبيع في ليبيا، فهل يبيع بنقد ليبيا ولا بنقد مصر مكان الوكالة؟ قال لا، بنقد ليبيا مكان البيع، بنقد البلد أي بلد البيع إلى بلد التوكيل. فلو كانت البلد نقدان، يعني نقدان سائعان، ليس نقدا واحدا بل نقدان سائعان رائجان، قال مقابل لمقدر معلوم من كلامه، فكأنه قال نقطتان: هذا ظاهر إذا كان في البلد نقد واحد. فلو كان في البلد نقدان احتمالان، لو كانت البلد نقدان هناك احتمالان، اما ان يستوي في الرواد والتعامل بين المتعاملين، واما ان يتفاوت. فان استوي اي في المعاملة ونفع الموكل، تخير اي الوكيل اي بينهما، فاذا باع بهما معا فالمذهب الجواز، وان وقع فيه تردد للاصحاب. دعنا نقرأ هذا مرة أخرى من كلام الشارح مع الماتن. والثالث أن يكون النقد بنقد البلد، فلو كان في البلد نقدان باع بالأغلب منهما، فإن استويا باع بالأنفع للموكل، فإن استويا تخير. يبقى إذن الأغلب أن يكون في البلد نقد واحد فلا يبيع إلا بهذا النقد، فإن كان في البلد نقدان الاحتمالان أن يستويا ولو أن يبيع بأيهما. الاحتمال الثاني أن يتفاوتا فيبيع بالأنفع للموكل، فإن استويا تخير، وفإن استويا باع بالأنفع للموكل، فإن استويا تخير، فإن استويا باع بالأنفع للموكل، فإن استويا يبقى احتمال آخر أن يكون هناك الأنفع للموكل. هي نرسم هذا، أن يبيع بنقد البلد بين قوسين بلد البيع، نقد بيع جنس يحتمل أن هو نقد واحد نقدين أكثر، نتكلم عن الواحد والاثنين والأكثر يعرف من الاثنين. إن كان نقدا واحدا باع به، إن كان نقدان احتمالات أن يتساويا تفاوتا طبعا هياخد الأنفع الأحسن، واحد أكثر موادًا مثلا في دولار واسترليني، والأكثر روادًا هو الدولار يبقى ياخد الدولار الأكثر روادًا. تساوية في الرواد كلاهما متساوي أو كلاهما رائج بنرجة واحدة، التساوية أي روادة. هل هناك ينقسم إلى قسمين، تساوية في النفع للموكل؟ لا، التساوية في النفع للموكل الحكم تخير، إن تفاوت في النفع الموكل صار الفحوص. كل الموضوع قائم على البحث على ما ينفع الموكل. إن كان هناك نقد واحد التزم به، إن كان هناك أكثر من نقد مثلا نقدان فإما أن يتساوي في الرواد وإما أن يتفاوت، إن تفاوت أخذ الأكثر لوازمة، إن تساوية فإما أن يتساوية في النفع الموكل، وصحيح هناك دولار والسجين، وصحيح أنهما متساويات في الرواد، لكن للموكل الدولار أنفع، للموكل السجين أنفع، فيجب على الوكيل أن يختار الأنفع. فإن تساوية في النفع الموكل الدولار والسجين سواء في النفع الموكل وهما سواء في الرواد يتخير الوكيل أي منهما. ولا يبيع بالفلوس وإن راجت رواج النقود. تعال نسمع ماذا قال المحشي. قوله ولا يبيع بالفلوس، لا يبيع في بلده هي إيه يا أستاذ عبد الرحمن سبي؟ لا يبيع بالفلوس، لا، ما نوعها؟ ها؟ لا ناهية، ناهية، ممتاز، ممتاز جدا، نافية، لا ناهية جازمة، لا ناهية إيه؟ جازمة، فأضربك بالنيابة عن عنها ضرب لك وضرب لها، ضرب لك وضربة لها، لا أن هي جازمة، لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. أنت عملت الكرسي؟ عايز توقعني؟ مش عايز توقعني؟ لا أن هي جازمة عاملة، لو كانت ناهية كان قال لا يبع، والفقه ليس فيه هذا، وإنما الفقه فيه نفس بمعنى النهي، لأن النهي للشارع، والفقه ده مجرد شارح. فبيشرح يقول لا يبيع يعني لا يجوز أن يبيع، الشارع بقى هو اللي يقول لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، ويأتي الشارع أيضا ويقول لا يبيع أحدكم على بيع أخيه بالنفي الذي يفيد النهي، هو أبلغ أبلغ لما يقول الشارع. هناك روايتان الحديث، حديث صحيح وله روايتان، لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. رواية أخرى لا يبع لا يبيع لا يبيع، مرة بلا الناهية ومرة بلا النافية، الروايتان موجودتان، والنافية أبلغ في كلام الشارع لأنه نفي يراد به النهي، واستخدم النفي ليدل على أن الأمر قد استقر، الأمر استقر لا يبيع، وكأن الحال والواقع أن المسلم لا يبيع على بيع أخيه، كأن الشارع يقول أن الدولة والمجتمع المسلم لا يحصل فيه بيع، يعني مش أنا قانون أقنن الناس، لا أنا بأخبر عن مجتمع مسلم راشد ورائع لا يحصل فيها، لا يبيع لا يبيع المسلم، كأن هذا ليس من سمات المسلم، ليس من سمات المسلم أنه يبيع على بيع أخيه، لا يبيع المسلم على بيع أخيه، فكأنه يقول خالد يقول الذي يبيع على بيع أخيه ليس مسلما، وصل الأمر إن الذي يبيع على بيع أخيه ليس مسلما، طبعا فيه مبالغة، هذا هو وجه الجمال، وجه الجمال أن العبارة فيها مبالغة، والمبالغة أروع في البيان، لا يبيع المسلم على بيع أخيه، أما هذه المباشرة لا تبع لا يبع، كأن هناك من سينفذ القانون ومن سيخالف القانون، لكن لا يبيع كأنه يفترض أنه ليس هناك أصل من يخالف القانون. نشوف نشوف الجمال. وهكذا الخبر الذي يرد به الإنشاء أبلغ من الإنشاء، ومن دخله كان آمنا، يعني أمنوا من دخله، لكنه يعبر بالخبر ليقول أنه ليس هناك أصلا في مجتمعنا من يخوف ويروع الذين يدخلون الحرم حتى من الحيوانات. المهم الذي معنى لا النافية، فيقول ولا يبيع بالفلوس، أي لأنها من العروض، العروض جمع ايه يا محمد؟ عرض. وان رازت رواج النقود، وان قال المحشي غاية في عدم البيع بها، هي مش في عدم البيع، هي في ايه يا شيخ نجم الدين؟ غاية في عدم جواز البيع، غاية في عدم البيع يعني في عدم جواز البيع بها، وهذا مبني على ان المراد بنقد البلد ما كان من الذهب والفضة خاصة. انتهى الكلام الذي يشرح به كلام الشارح، لكن استدرك المحشي فقال والوجه أن المراد به وما يتعامل به فيه، عفوا، وما يتعامل به فيها أي في البلد عادة ولو من العروض، فيشمل حينئذ الفلوس إذا جرت العادة بالمعاملة بها، وكذلك غيرها من العروض. يبقى الشارح منع البيع بالفلوس. الفلوس ما هي الفلوس؟ يعني النقود، الذهب والفضة الذي المغشوشة بالمعادن، النقود المغشوشة بالمعادن هي التي نستعملها في بلاد في العالم كله. كان في الماضي جنيه ذهب، ثم صار في عملة معدنية تجمع بين كثير من المعدن وقليل من الذهب، ثم ذهب الذهب أصلا، الذهب ذهب وبقي المعدن فقط، هذه تسمى فلوسا. عندك مخالفة؟ والوجه أن المراد به ما يتعامل به، يعني ماشي نحذف الواو، والمراد به ما يتعامل به فيها. خلاص شكرا. طيب قال الشارح، قال لا يتعامل، لا يبيع بالفلوس وإن رازت رواج النقود، النقود اللي هي الذهب والفضة. فالمحشي قال هذا بناء على أن الفلوس بناء على أن النقود التي في كلام الماتن إنما هي الذهب والفضة خاصة. لكن الوجه في المذهب، يعني المفتبي في المذهب، أن الوكيل لا يبيع بما لا يتعامل به، بما لا يغلب التعامل به. يبقى الشروط الثلاثة، الشرط الثالث أن يبيع بنقد البلد أو بما يغلب التعامل به. يبقى كلمة بنقد البلد إذا فهمت أنها خاصة بالنقدين الذهب والفضة فتمنع بيع الفلوس، البيع بالفلوس. لكن إذا فهمت الشرط الثالث على أنه لا يكون البيع إلا بنقد البلد، المقصود أن لا يكون البيع إلا بما راد في البلد، يبقى يجوز البيع حتى بالعروض لأنها رائدة والفلوس من العروض، فيجوز البيع بها. يبقى ما منعه الشارح اللي هو البيع بالفلوس بناء على أن الشرط الثالث، الشرط الثالث إنما هو خاص بالنقد فقط، النقد فقط وتقييد النقد بالنقدين ذهب والفضة. لكن لو فهمنا الشرط الثالث على أنه الرائد في البلد فيدخل فيه ما راج من عروض ويدخل فيه الفلوس لأنها راجت رواج النقود. نعيد العبارة مرة أخرى، ولا يبيع بالفلوس أي لأنها من العروض وإن راجت رواج النقود غاية في عدم البيع بها، وهذا يعني في عدم جواز البيع بها، وهذا مبني على أن المراد بنقد البلد ما كان من الذهب والفضة أو الفضة خاصة. والوجه يعني الوجه المعتمد المفتى به في المذهب أن المراد به اللي هو بنقد البلد، يعني المراد بنقد البلد ما، احذف الواو، ما يتعامل به فيها أي في البلد عادة ولو من العروض، فيشمل حينئذ النقود إذا جرت العادة بالمعاملة بها وكذلك غيرها من العروض. يبقى لو راجت الفلوس رواج النقود وجرى التعامل بها يبقى يجوز بناء على المفتى به الوديه الذي يقول إن النقد البلد مقصود به الرائج في البلد ولا يخص الذهب والفضة خاصة، ولا يخص الذهب والفضة. هل مفهوم؟ هل في سؤال إلى هنا؟ الساكتون فاهمون؟ أيوة تفضل. لا الند مش الندرة، العزة مش الندرة هنا، بما عزة بما فخمة. العرض مش فخم، العرض لا الأصل فيه عدم الفخامة، الفخم هو النقص. هذه قيمة بس مش زي الذهب. يعني انت عايز تخلي الورقة ام جنيه دي زي جنيه الذهب؟ طيب هو بيقول كده، هو بيقول عنده حاجتين، عنده ذهب وعنده فلوس تروج لرجل النقود، لا يساوي بينهما، ما فيش عاقل يساوي بين الجنيه الذهب والورقة بتاعت اليومين دول، لان الذهب عمال بيغلى، اما هذه الورقة لا قيمة لها. حد لي سؤال؟ نكمل. ولا يجوز، دعنا لو سمحت نقرأ مع الهامش، ولا يجوز أن يبيع الوكيل بيعا مطلقا من نفسه ولا من ولده الصغير. من لو سمحت تذكر أنها بمعنى اللام، لا يبيع لنفسه، لا يبيع لولده الصغير. ف البيع يتعدى بمن ويتعدى باللام، وأكثر تعديه باللام، وكثيرا في كتب الفقه ما يستخدم من، فتذكر أن من بمعنى اللام التي نستعملها عادة. بعت لفلان هي عربية بعت من فلان، بعت من فلان يعني بعت لفلان، فتذكر هذا في كتب الفقه، وإلا سيلتبس عليك الأمر التباسا لا حل له. فنقرأ مرة أخرى على الهامش. ولا يجوز أن يبيع الوكيل بيعا مطلقا من نفسه يعني لنفسه، ولا من ولده الصغير يعني ولا لولده الصغير. ولو صرح الموكل للوكيل في البيع من الصغير كما قال المتولي خلافا للبغوي، يعني حتى لو أن الموكل صرح للوكيل وقال له بيعه لولدك الصغير فلا يجوز كما قاله المتولي خلافا للبغوي. البغوي قال لو صرح له الوكيل الموكل بذلك خلاص جاز، لا المتولي نفى منع. قال والأصح أنه يبيع لأبيه وإن علا، لأبيه وجده وجد أبيه ولابنه البالغ، يبقى الممنوع أن يبيع لابنه الصغير يعني دون البالغ، فالبالغ يجوز. وإن سفل لابنه البالغ يعني ولحفيده البالغ ولحفيد ابنه البالغ وهكذا، إن لم يكن سفيها ولا مجنونا. البالغ غير السفيه وغير المجنون. فإن صرح الموكل بالبيع منهما صح جزما. منهما يعني لهما. فإن صرح الموكل بالبيع منهما يعني لهما اللي هو الأب والابن البالغ صح جزما. حد يفهم لنا الكلام الغريب ده، حد يفهمنا الكلام الغريب ده. بيقول صح انه يبيع لابيه وان علا ولابنه البالغ وان سفل ان لم يكن سفيها ولا مجنونا. فان صرح الموكل بالبيع منهما صح جزما. ثم هو قال صح في الاول، قال صح وفي الاخر قال صح، ما الفرق بينهما؟ من يفسر هذا الاضطراب؟ هل تفهمون الاضطراب الذي يبدو في الظاهر؟ مرة أخرى، هو الأول منع أن يبيع لنفسه وأن يبيع لابنه الصغير اللي هو غير البالغ، وأجاز أن يبيع لأبيه وأن يبيع أبيه وإن علا وأن يبيع لابنه البالغ وإن سفل إلا لو كان مجنون أو سفيها. ثم قال فإن صرح الموكل بالبيع منهما يعني إليهما اللي هو الأب والابن صح جزما. ثم هو قال صح، فما الفرق؟ مرة يقول صح ومرة يقول صح، فما الفرق؟ تكلم من غير إذن. ها اللي عايز يتكلم يرفع إيده. محمد عشان هو اللي رفع إيده أول شخص. ها انت هتتنحنح لسه. يعني كلمة واحدة، كلمة واحدة، ما الفرق بينهما؟ بلاش فلسفة. يعني في خلاف المذهب والصحيح أن يبيع لأبيه، والضعيف أن لا يبيع لأبيه، مطلقا يعني الا مصرح اما ان صرح صحه بدني في اجماع. طيب يعني الوكاله بغير تصريح قال له بيع هذه السياره خلاص وكاله مطلقه لم يصرح له بيعها لابيك بيعها لابنك البالغ بيع هذه السياره هل يجب ان يبيع لابيه او لابنه البالغ؟ خلاف سلف الاصحاب. الاصح من قولي الاصحاب لما عبر بالاصح يعني في قولي الاصحاب الاصح من قولي الاصحاب عباره اصطلاحيه عند الشافعيه الاصح يعني من قولي الاصحاب مقابله اسمه مقابل الاصح فهو جيد وقوي وليس ضعيفا كما قال هذا الطالب البليد مقابله ليس ضعيفا بل مقابله قوي فهو مقارنة بين قولين قويين في المذهب من أقوال الأصحاب ولكن أحدهما أقوى مدركا من الآخر أقوى مدركا يعني أقوى دليلا فعندنا قولان للأصحاب أحدهما كلاهما قوي أحدهما أقوى مدركا أقوى دليلا فيعبرون بالأصح ومقابله اسم مقابل الأصح فإن ضعف المدرك عبروا بالصحيح إن كان هناك قولان ولكن أحد القولين مدركه قوي والآخر مدركه ضعيف دليله ضعيف يعبرون بالصحيح ومقابله ضعيف إذا قوي المدرك عبروا بالأصح مقابله اسمه مقابل الأصح إذا ضعف المدرك عبروا بالصحيح مقابله اسمه إيه؟ ضعيف مقابله ضعيف الأصح مقابله اسمه مقابل الأصح مقابله اسمه مقابل الأصح الصحيح اسمه مقابله اسمه ضعيف مقابله اللي هو العلامة دي ضد يعني مقابله ضعيف هذه كلها مصطلحات في أقوال الأصحاب أصحاب الشافعي أصحاب الشافعي إذا اختلف الأصحاب على قولين قويين لكن أحدهما مدرك وأجريبه أقوى عبروا بالأصح الذي يدل على أن مقابله قوي يدل على أن مقابله قوي يبدا به يكتب مقابل أصح ده لكن إذا ضعف المدرك ضعف المعبر الصحيح الذي يدل على ضعف المقابل إذا قوي الخلاف إذا قوي الخلاف عبره بالأصح الذي يدل على قوة مقابله فإذا ضعف الخلاف عبره بالصحيح الذي يدل على ضعف مقابله ولذلك لما كان الخلاف قويا وعبارتهم أصح ومقابل أصح يجوز الإفتاء حتى بمقابل أصح لكن هذا هو الإفتاء الضعيف لأنه مقابل الصحيح فلا يأتي أحد الطلاب ويقول أصح مقابله ضعيف أو مقابله صحيح مقابله صحيح خطأ لا يقول أحدهم الأصح مقابله صحيح لأن الصحيح مقابله ضعيف فلو كان الأصح مقابله صحيح يبقى في المسألة ثلاث أقوال أصح وصحيح وضعيف فافهم مصطلح القول حتى تستطيع أن تفهم عبارة الأصح مقابله الاسم مقابل الأصح في الكتب بقى المتوسعة عشان نقرأ السؤال ليس متوسعة في الكتب المتوسعة تكتب هذه العبارة نادرا ما يأتي في كلام البيجوري أو طبعا بل أولى حتى كلام الشارع عبارة الأصح نادرا ما يأتي الكتب الموسعة يأتي بقى الأصح والأظهر كلام الإمام وغير ذلك يأتي بدليل كل مغني المحتاج نهاية المحتاج كفاية المحتاج إلى آخره يأتي بدليل الأصح ويأتي بدليل المقابل فأرجو أن تستقر هذه المصطلحات في ذهنك وهذه مذكورة وأوسع منها في مقدمة منهاج النووي فارجع إليه إن شئت مقدمة المنهاج النووي. وهو الصحيح؟ لا مش الصحيح. وهو مقبول الصحيح في المدرب على كده. فأتى بعضهم الأصح مقابله اسم مقابل الأصح. نعم. الصحيح مقابله اسم ضعيف. لا ما سؤاله. فأتى في الكتب الموسعة الأصح ومقابله مقابل الأصح. وهو الصحيح. إيش وهو الصحيح؟ لا. إيه وهو الصحيح؟ هو في المدرب ولا إيه؟ مفيش مفيش كلمة هو الصحيح دي. كتؤلف من عندك؟ أين هذه العبارة؟ فسمعت من الشيخ سيد ولا هذا؟ شيخ شيخ مين؟ سيد. شيخ سيد؟ هو وراء الشيخ وهو الصحيح ليس الإمام الهدي يقول بص الذي الذي قلته أنا قبل قليل ده عبارة منضبطة، أما الذي تقوله أنت عبارات غير منضبطة، هذا كلام الموجود في الكتب. أنت لم تفهم كلام الشيخ سيد، الشيخ سيد لم يقل هذا، أنت فهمت منه خطأ. نعم. لم يقل هذا هو، شاهد شاهد من أهلها. نعم. واحد يسأل. أهو. أنت كنت نائما. كنت نائما أو جوعان. أو زوجتك طلقتك طلقتك مثلا، ممكن تكون زوجتك طلقتك، ممكن وارد، كل شيء وارد. طيب وصلنا إلى قوله ولا يجوز. احنا لازلنا في بنقرأ على الهام. يبقى كنا نشرح بقى انه لو قال له، لو وكله وكالة مطلقة ولم يعين له بيعه لأبيك بيعه لابنك البالغ، يبقى مسألة خلافية في المذهب، اصحاب اختلفوا على قولين، بعضهم قال يجوز بعضهم قال لا يجوز ان يبيع لأبيه. قال له بيع هذه السيارة، هل يجوز ان يبيع لأبيه او لابنه البالغ؟ البعض قال يجوز بعض قال لا يجوز، والأصح أنه يجوز إذا مسألة خلافية. لكن لو صرح وقال بيع السيارة لأبيك بيع السيارة لابنك البالغ صح جزما، يعني بلا خلاف، ليس هناك خلاف في هذه المسألة. المسألة التي فيها خلاف خلاف قوي يعني في حالة عدم التصريح. أي موضوع؟ منهوش منعه المحاباه. يبقى في نوع محاباه، فيه سمت محاباه، متهم اسمه متهم كالشهاده بالضبط. طب يعني تعالى قدام القاضي وابني يشهد لي في مانع، وابني كذاب يعني مش كذاب. طب منعته السريعه ليه؟ عشان هو كذاب؟ مش عشان كذاب، منعت الابن الغايه في العداله، منعته من الشهاده ليه؟ لتهمه، في تهمه. طيب نكمل قراءه ما على الهامش. ولا يقر الوكيل على موكله، لا يقر الوكيل على موكله، يعني لا يقول أمام القاضي موكلي عليه لفلان عشرة، موكلي زنى بفلانة، موكلي قتل فلانا، لا يقر عليه بشيء. يتوكل عنه في الخصومة يكون محاميا، لكن لا يكون محاميا في الإقرارات، لا يقر ما يؤديه إقرارا لا يؤديه عنه المحامي الوكيل. فلو وكل شخصا في خصومة لم يملك الإقرار على الموكل ولا الإبراء من دينه ولا الصلح عنه إلا بإذنه. بس إلا بإذنه فين؟ انتبه. فلو وكل شخصا في خصومة لم يملك الإقرار على الموكل ولا الإبراء، أدي أول واحد، يبقى لا يملك الإقرار ولا الإبراء من دينه. لا يملك الوكيل أن يبرئ خصم الموكل من دينه، يقول له أنا وكيل عن فلان أبرئك من دينه عليك، لا يملك هذا. ولا الصلح عنه، لا يقول له أنا وكيل عن فلان أصالحك على دينك عليه اللي هو 100/50، أصالحك على دينك عليه 100 بعرض ب50، لا لا لا يجوز له ذلك إلا بإذنه. ساقط في بعض النسخ، ساقط في بعض النسخ، كلمة إلا بإذن دي مش موجودة في بعض النسخ وهي مطلوبة. والأصح أن التوكيل في الإقرار لا يصح. الله رجع مرة أخرى وقال الأصح أن التوكيل في الإقرار لا يصح. إذن لما قال أنه لا يتوكل عنه في الإقرار ولا الإبراء ولا الصلح، هذه الثلاث أشياء إلا بإذنه، فكأن الإذن يمكن أن يجعله وكيلا في الصلح، وكيلا في الإبراء، لا في الإقرار. يعني كأن الإذن لا ينفع حتى في الإقرار، يعني هو وكله في الخصومة، وكيل في الخصومة خلاص، خاصم عني، كن محاميا عني، فيحامي عنه في أي شيء إلا الإقرار، إلا الصلح، إلا الإبراء. فلو عين له وقال له أذنت لك في الوكالة في الخصومة عني وفي الإبراء عني، صح أن يبرئ، وفي الصلح عني صح، مدام أذن له في خصوصية الصلح، في خصوصية الإبراء. لو أذن له في خصوصية الإقرار لا صح، حتى بالإذن، حتى بالإذن يبقى لا صح في خصوصية الإقرار. يبقى الإقرار لا يصح بوكالة عامة ولا بوكالة خاصة. الإبراء والصلح لا يصح بالخصومة العامة، بالوكالة في الخصومة العامة، ويصح بالوكالة في الخصومة الخاصة، أن يخصصه للوكالة في الصلح أو الإبراء أذن له فيه. تعال نسمع كلام الشارح، ماذا قال المحشي، ماذا قال المحشي تعليقا على هذا؟ قال ولا يجوز، أي ولا يصح أيضا، لا يجوز يعني حرام، ولا يصح لا ينعقد، ولا يصح ولا يجوز أن يبيع الوكيل بيعا مطلقا. أم المحشي قال إيه؟ ليس بقيد فلا مفهوم له، يعني سواء أكان بيعا مطلقا أم بيعا مقيدا، يعني هذه الكلمة من الشارح بيعا مطلقا لا حاجة لها، لأن حتى هذا الحكم حتى لو كان بيعا مقيدا، فلماذا جئت به يا شيخ شارح ابن قاسم؟ هذا القيد ليس له مفهوم مخالفة فلا داعي له، فالأحسن تركه، بل الأولى، بل هو الصواب. ليس بقيد فلا مفهوم له، أي فلا مفهوم مخالفة له. من نفسه، أي لنفسه، فمن هنا بمعنى اللام كما نبهنا. ولا من ولده الصغير، أي ولا لولده الصغير كما نبهنا، من ولده يعني لولده، ولا لولده الصغير أو المجنون أو السفيه. حتى لو كان الولد بالغا ولكنه مجنون أو سفيها أو سفيه فلا يجوز أن يبيع له. فلو عبر بموليه لكان أشمل، مش فقط ولده المجنون وقفاء ولد الصغير، حتى للمجنون، حتى لو لم يكن ولده، يعني لا يجوز أن يبيع لولده الصغير، ولا للأجنبي المجنون ولا للأجنبي السفيه. ها؟ مش فقط الولد، الولد الصغير يعني دون البلوغ، الأجنبي أو الباب أولى لو كان ولده يعني ولده البالغ أجنبيا بالغا سفيها أو مجنون لا يجوز أن يبيع له. ولذلك الأحسن أن يقول موليه. فلو كان وليا على مجنون، وليا على سفيه، وليا على صبي صغير، يبقى لا يجوز أن يبيع له، اللي هو المولى. موليه سفيه، موليه المحجور عليه بسفه يعني، موليه المحجور عليه للجنون، موليه المحجور عليه لصغر. فالأحسن يقول أن بدل ما يقول ولده يقول إيه موليه. ولذلك قال فلو عبر بموليه لكان أشمل، يشمل المحجور عليه بصغر، المحجور عليه بسفه، المحجور عليه بجنون. ولو قدر له الثمن ونهاه عن الزيادة لم يصح أن يبيعه لنفسه ولا لموليه وإن لم يكن هناك تهمة. ولو قدر له الثمن ونهاه عن الزيادة لم يصح أن يبيعه لنفسه ولا لموليه وإن لم يكن هناك تهمة. يعني هذه غاية، لماذا أصلا لا يصح أن يبيع لنفسه؟ هو بيقول لا يبيع لنفسه، فبيقول لي طيب نفترض يا سيدي أنه هو حيقول له بيع بعشرة ولا تزيد عن عشرة، طب ما التهمة أن أنا أبيع لنفسي؟ أنت تخشى أن أنا لو بعت لنفسي أكون قد حابيت نفسي؟ أنا وكيل، تخشى يا شريعة، تخشى يا فقه أن أنا لو بعت لنفسي أكون قد حابيت نفسي وبعت نفسي بعشرة وربما هناك من يأخذها بعشرين، طب ما رأيك لو وكلني في البيع بعشرة ونهاني أن أبيع أزيد من عشرة؟ هل هذا لا يكون مسوغا لي أن أبيع لنفسي؟ أنا سأل نفسي الطلبة هو قد نهاني أن أبيع بأزيد من عشرة، سأبيع لنفسي بعشرة يجوز؟ قال له حتى لو نهاك عن زيادة عن عشرة وحدد لك العشرة لا تبع لنفسك. لماذا؟ قال لاتحاد القابل والموجب. بل العلة مش فقط التهمة، بل العلة هنا العلة في منع البيع للنفس اتحاد القابل والموجب. أنا لو بعت لنفسي سأكون أنا موجبا وقابلا في نفس الوقت، أنا المشتري فقابل وأنا البائع فموجب. الموجب اللي يقول بعتك لأني وكيل عن البائع، وقابلت لأني أنا المشتري، فيكون المشتري والبائع شخص واحد، وهذا لا يصح. يبقى مرة أخرى لو سمحت، ولو قدر له الثمن، ولو قدر الموكل للوكيل الثمن ونهاه عن الزيادة لم يصح أن يبيع لنفسه ولا لموليه، اللي هو الولد الصغير أو المجنون أو السفيه. وإن لم يكن هناك تهمة، العلة لاتحاد القابل والموجب، لأن المجنون لا يشتري لنفسه وإنما الولي هو الذي يشتري له، والسفيه لا يشتري لنفسه وإنما الولي هو الذي يشتري له، والطفل الصغير والصبي الغير البالغ لا يشتري نفسه وإنما الولي يشتري له، فيحصل الممنوع وهو اتحاد القابل والموجب. نعم استدراك، لو قدر له الموكل الثمن ووكل الولي عن موليه من يقبل له وصرح له الموكل صح البيع. الله أكبر، يبقى حالة يمكن فيها أن يبيع لموليه، وهي حالة ما لو قدر له الموكل الثمن ووكل الوكيل من يقبل عن المولى وصرح له الموكل بهذه الوكالة، أجاز له الموكل هذه الوكالة. يبقى يشترط ثلاثة شروط: أن يصرح له الموكل بالثمن، أن يوكل الوكيل يوكل شخص آخر يقبل عن المولى اللي هو السفيه أو الصغير أو المجنون، وأن يقبل الموكل بهذه الوكالة. حينئذ يجوز أن يبيع لموليه، وحينئذ لا يكون هناك اتحاد بين القابل والموجب، لأن الوكيل سيكون موجبا والوكيل الثاني، الوكيل الثاني عن السفيه أو المجنون أو الصبي سيكون قابلا. نعم، لو قدر له الموكل الثمن ووكل الولي اللي هو الوكيل ووكل الولي عن موليه اللي هو الصبي أو السفيه أو المجنون من يقبل له، وصرح له الموكل يعني بالوكالة، صح البيع. إلى هنا في أي سؤال؟ قال ولو صرح الموكل للوكيل، ولو صرح الموكل للوكيل في البيع من الصغير كما قاله المتولي أيضا لا يصح، لذلك قال المحشي غاية في عدم البيع من ولده الصغير، غاية في عدم البيع يعني في عدم جواز البيع من ولده الصغير يعني إلى ولده الصغير. حتى لو صرح له الموكل وقال له بع لولدك الصغير غير البالغ لا يصح، كما قاله المتولي. قال المحشي معتمد مفتن به، خلافا للبغوي، كلام البغوي ضعيف. البغوي قال لو صرح له الموكل بالبيع لولده الصغير صح، كلام البغوي ضعيف وكلام المتولي هو المعتمد أنه لا يصح حتى مع تصريح الموكل. قال والأصح أنه يبيع لأبيه، والأصح أول ما تسمع كلمة الأصح يا شافعي يبقى في خلاف بين الأصحاب، وله مقابل اسم مقابل أصح، والخلاف قوي، إذا قوي الخلاف قلت الأصح. والأصح أنه يبيع لأبيه وإن علا ولابنه البالغ وإن سفل إلى آخره، هذا مقابل لقوله من نفسه بين قوسين ولا من ولده الصغير، من نفسه ولا من ولده الصغير بين قوسين. لا يصح أن يبيع لنفسه، لا يصح أن يبيع لولده الصغير، هل يصح أن يبيع لأبيه أو لابنه أو لأمه؟ لأبيه وإن علا. نعم الله. نعم كرم علي أنت بعد ساعة لأني الآن في درس. أشكرك. السلام عليكم. هذا مقابل لقوله من نفسه ولا من ولده الصغير، إذا صح أن يبيع لأبيه الأصح، الأصح أنه يصح أن يبيع لأبيه وإن علا ولولده البالغ، إن لم يكن سفيها ولا مجنونا، أي إن لم يكن ولده البالغ سفيها أو مجنونا، وإلا فحكمه حكم الصغير. فإن صرح الموكل بالبيع منهما يعني إليهما أي لهما أي لأبيه وابنه البالغ بالقيد المذكور، إيه القيد المذكور يا مصطفى؟ بالقيد المذكور، إيه القيد المذكور؟ إن لم يكن سفيها أو مجنونا، قيد أن لا يكون سفيها، يصح أن يبيع لأبيه وإن علا ولابنه البالغ إن لم يكن سفيها أو مجنونا. فإن صرح الموكل بالبيع منهما أي لهما أي لأبيه وابنه البالغ بالقيد المذكور ألا يكون سفيها أو مجنونا، وهذا مقابل المقدر، وكأنه قال هذا إن لم يصرح. هذا اللي هو إيه يا أخوانا؟ هذا إشارة إلى إيه؟ إلى الخلاف اللي هو اللي صدره بقوله الأصح. الأصح هذا في حالة ما لو لم يصرح، إذا أطلق بع سيارتي بع بيتي بع جهازي ما الحكم؟ خلاف. الأصح أنه يجوز أن يبيع لأبيه وإن علا ولابنه البالغ، الخلاف يجري في حالة عدم التصريح، وأما في حالة التصريح فلا خلاف. ولذلك قال وهذا مقابل لمقدر، وكأنه قال هذا إن لم يصرح الموكل بالبيع لهما، نسخة قديمة كده منهما، منهما صح، هذا إن لم يصرح الموكل بالبيع منهما، منهما زي لهما مفيش فرق، وهذا تقييد للخلاف المشار إليه بقوله والأصح بين قوسين. يبقى الخلاف مقيد بكونه غير مصرح فيه بالبيع للوالد أو للجد أو للأم أو للجدة أو للابن البالغ أو للبنت البالغة. يبقى الخلاف المعبر فيه بالأصح عندما يكون هناك عدم تصريح. أما إن صرح قال صح جزما. جزما يعني إيه؟ يعني قطعا. يعني إيه؟ يعني بلا خلاف. انتهى من هذا، بدأ في كلام جديد. قال ولا يقر الوكيل على موكله، أي في الخصومة. فصورة المسألة أن الموكل وكل شخصا في خصومة عنه من دعوى وجواب. ما معنى الخصومة؟ دعوى وجواب. مدعي ومدعى عليه يجيب، مدعي يقول هذه الأرض لي حضرة القاضي، هذا وكيلي حضرة القاضي، أي دعوة. ومدعى عليه يقول ليس أرضه يا حضرة القاضي، أرضي أنا وأرض أجدادي، أو يقول أنا لست وكيلا له يا حضرة القاضي، أو إلى آخر. يبقى الدعوة مكونة من خصمين، مدعى ومدعى عليه. فصورة المسألة أن الموكل وكل شخصا في خصومة عنه من دعوى وجواب، كما أشار إليه الشارح بقوله فلو وكل بين قوسين فلو وكل شخصا في خصومة إلى آخره فللقول. وهذا متعين، وهذا متعين لا خلاف فيه، لأنه لا يصح التوكيل في الإقرار على الأصح كما سيذكره الشارح، اللي هو آخر كلمة. والأصح أن التوكيل في الإقرار لا يصح. لم يملك الإقرار على الموكل، فلو وكل شخصا في خصومة لم يملك الإقرار، لم يملك الإقرار، لم يملك، لم يملك، يبقى يملك إعرابها إيه؟ لم يملك مجزوم بلام وعلامة الجزم سكون سكون سكون وعلامة الجزم سكون، ها مقدر منع من ظهوره، اشتغل المحل بالسكون العارض، تخلص من التقاء ساكنين. مرة أخرى، يملك فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم سكون مقدر منع من ظهوره، كسر العارض، تخلص من التقاء الساكنين. لم يملك، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لم يكن، لم يكن الذين، لأن النون ساكنة واللم ساكنة فالتقى ساكنان، فحركنا النون بالكسرة للتخلص من التقاء الساكنين، فلم تظهر السكون، سكون الجزم بلم، فالجزم السكون عارض، السكون مقدر، السكون مقدر والكسر عارض. حد مش فاهم؟ حد فاهم؟ حد معانا؟ حد صاحي؟ هل كل نائم؟ طيب احنا قربنا ننتهي ان شاء الله. لم يملك الإقرار على الموكل، فليس له أن يقر عنه، ولا الإبراء من دينه، ولا الصلح عنه، فليس له أن يبرئ منه، ولا أن يصالح عنه. أن يبرئ منه كده صح؟ النسخة القديمة يبرئ منه، الضمير يعود على إيه؟ من الدين، يبرئ من الدين. ولا أن يصالح عنه، الضمير يعود على إيه؟ على الدين. وقوله مبتدأ، خبره ساقط في بعض النسخ بين قوسين. يبقى الشارح بره بيقول وقوله إلا بإذنه ساقط في بعض النسخ، قوله مبتدأ ساقط في بعض النسخ خبر. قوله إلا بإذنه، إلا بإذنه ده يسمى إيه؟ مقول القول. قوله مبتدأ، إلا بإذنه مقول القول، ساقط خبر. في بعض متعلق بالخبر. النسخ مضاف إليه. حد مش فاهم حاجة؟ حد يريد الإعادة مرة أخرى؟ قوله مبتدأ، إلا بإذنه مقول القول في محل نصب، ساقط خبر للمبتدأ، في بعض متعلق بساقط اسم الفاعل، النسخ مضاف إليه. قوله وقوله مبتدأ فصلة، خبره ساقط في بعض النسخ بين قوسين. وسقوطه أولى، يعني النسخة الخالية منه أولى. ليه؟ قال لأن الأصح أنه لا يصح أن يقر الوكيل على موكله مطلقا، أي سواء كان بإذنه أو لا. يبقى كلمة إلا بإذن دي ملبسة، لأنه أتى بها بعد قوله لا يقر على موكله إلا بإذنه. لو رأيت الكلام الذي في الأقواس فقط، اقرأ الكلام في الأقواس اللي هو متن أبي شجاع فقط، ولا يقر على موكله إلا بإذنه، إذا الكلام ده غلط، الكلام ده لا يصح إلا في مقابل الأصح. مقابل الأصح بيقول نعم، مقابل الأصح في المذهب بيقول إنه يصح الإقرار عن الموكل بإذن الموكل، ده مقابل الأصح. فالأفضل إن إحنا وإحنا بنعمل المتن بتاع الشافعية نعمله على مقابل الأصح ولا على الأصح؟ نعمله على الأصح. فلذلك الشيخ المحشي تعبيره رائع، بيقول أولى، سقوطه أولى، سقوطه أولى. ليه؟ قلنا من شوية يا أخوانا لا تنسوا، قلنا من شوية أن مقابل الأصح قوي، مقابل الأصح يفتى به، فلو وضعناه في المتن ليس خطأ، لكن هل هو الأولى ولا الأولى أن نضع الأصح؟ الأولى أن نضع الأصح. فوضع المتن أبي شجاع لمقابل الأصح ليس خطأ، لأن مقابل الأصح قوي ويفتى به، لكن من ناحية الأولوية والأحسنية والأفضلية يضع في المتن الأصح ولا مقابل الأصح؟ الأصح. ولذلك سقوطه أولى. هل يستطيع الوكيل أن يقر عن موكله بإذن الموكل؟ خلاف. إذا كان بإذن الموكل خلاف، الأصح لا يجوز ومقابل الأصح يجوز. أما لو لم يأذن له إلا في الخصومة فقط، قال له خاصم عني وكلا مطلقة في الخصومة، لا يستطيع أن يأتي في داخل الخصومة ويقر عن موكله، لأنه لم يأذن له في الإقرار خاصة، أذن له في الخصومة عامة، هذه بالخطأ، هذه بالجزم لا خلاف فيها. أما لو أذن له داخل الخصومة في الإقرار أيضا وقال له أقر عني، خلاف، الأصح لا يجوز الإقرار ومقابل أصح يجوز الإقرار. خلاص نسأل. معلش لسه ما نيجي بعدها الصف، وانت يعني مش طرفك قوي، بلاش غلاف. سقوطه اولى قال لان الاصح انه لا يصح ان يقر الوكيل على موكله مطلقا، اي سواء كان باذنه او لا. قال هذا بالنظر للاقرار. واما بالنظر لما ذكره الشارح من الابراء من دينه والصلح عنه فذكره صحيح. كلمة بقى إلا بإذن دي تصح في موضوع الصلح وموضوع الإبراء، إنه لو كان بإذن الموكل يبقى يصح. قال لصحتهما من الوكيل بالإذن، يصح أن يبرئ الوكيل ويصح أن يصالح الوكيل إذا كان بإذن من الموكل. قوله والأصح أن التوكيل في الإقرار لا يصح، المحشي قال فقول المصنف إلا بإذنه بين قوسين ضعيف، فإذا قال لغيره وكلتك لتقر لفلان بكذا فقال الوكيل أقررت عنه لفلان بكذا لم يصح. ليه؟ لأنه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل كالشهادة، كما أن قياسا على الشهادة، كما أنه لا يصح التوكيل في الشهادة لا يصح التوكيل في الإقرار. إيه التوكيل في الشهادة؟ أنا شاهد وطلبتني المحكمة لأشهد، رأيت حادثة معينة فأنا شاهد ومطلوب للمحكمة عشان أشهد بهذه، هل يصح ان نوكل في هذه الشهاده؟ لا يصح، لا يصح اننا نوكل شخصا زيدا نقول له يا زيد اشهد عني، يا زيد يروح قدام المحكمه، اما المحكمه يذهب فيقول لقد راى موكلي كذا كذا كذا كذا كذا. لكن يصح الشهاده على الشهاده، الشاهد لا يستطيع الوصول الى المحكمه، هل تقف العداله عاجزه؟ لا، يصح الاشهاد على الشهاده. الاشهاد على الشهاده يعني ايه؟ يعني يبعث القاضي الى الشاهد العاجز عن الوصول الى المحكمه امراه مخدره، امراه مخدره يعني منتقبه ولا تخرج من البيت، وشان المخدرات مش المخدرات، المخدرات يعني الافيون والحشيش، لكن المخدرات يعني النساء المنتقبات العفيفات الطينات التي لا يخرجن ابدا، على بيت زوجها على المقبره على طول. فشأنها انها لا تخرج، فالقاضي استدعاها قالت لا مش خارجه، انا امراه مخدره. فماذا يفعل القاضي؟ يرسل اليها من يشهد على شهادتها، فيسمع شاهدان عدلان، هذه المرأة تقول في بيتها، تقول أنا شهدت كذا كذا كذا، شهدت حادثة القتل في بيتي مثلا، أو الزنا أو أي شيء، أو القذف أو أي شيء، أو السرقة. فيذهب الشاهدان أو الأكثر إلى القاضي فيشهدان، نشهد يا حضرة القاضي أننا سمعنا فلانة تقول أنها رأت القتل أو السرقة أو إلى آخره. لا يجوز الشهادة على الشهادة، لا الوكالة في الشهادة. فلما لم يجد الوكالة على الشهادة في الشهادة لأنها وكالة عن حق، كذلك لا يجوز قياسا على ذلك الوكالة في الإقرار لأنها عن حق، لأنه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل كالشهادة. لكن الموكل يكون مقرا قطعا إن قال نقطتان، وكلتك لتقر عني لفلان بألف له علي. ليه يكون مقرا؟ قال لأنه جمع بين عني وعلي. وكلتك، مرة أخرى انتبه للعبارة، وكلتك لتقر عني لفلان بألف له علي. احنا قلنا ان الوكالة هذه لا تصح، لكن هل لما تلفظ الموكل بهذه الألفاظ صار مقرا؟ صار مقرا لما استخدم هذه العبارة التي جمع فيها بين عني وعلي. كيف يكون مقرا والإقرار لا يكون إلا أمام القاضي؟ ألمه لو كان هناك شاهدان وسمع منه هذا الإقرار أو هذه الوكالة التي لا تصح، وكالة لا تصح في الخفاء كده حصل منه هذه الوكالة، والشرع والفقه يقول هذه الوكالة تصح، وصادف أن سمع شاهدان هذه الوكالة يستطيعان أن يرتفع إلى القاضي ويشهد أمام القاضي بأن زيدا وكل عمرا بهذه الصيغة، فيحكم القاضي بناء على هذه الشهادة بأن زيدا أقر على نفسه بهذه الألف، أقر على نفسه، يبقى لا يحتاج إلى الوكالة لأنه جمع بين عني بين قوسين وعلي بين قوسين، ويكون مقرا على الأصح. يبقى الأولى دي جزما، إذا جمع بين عني وعلي يكون مقرا جزما يعني قولا واحدا لا خلاف في ذلك. الفرع اللي هتأتي دوت فيه خلاف، والأصح أنه يكون مقرا. قال ويكون مقرا على الأصح إن قال نقطتان، وكلتك لتقر عني لفلان بألف، لم يقل علي. قال لأنه تعليل لإيه؟ تعليل لأصحية كونه مقرا، تعليل لكونه مقرا على الأصح، لأنه ذكر لفظ عني بين قوسين دون علي بين قوسين. قال ولا يكون مقرا قطعا يعني بلا خلاف إن قال نقطتان وكلتك لتقر لفلان بكذا، لا خلاف بأنه لا يكون مقرا. ليه؟ لأنه لم يذكر عني بين قوسين ولا علي بين قوسين، ولا يكون مقرا على الأصح، يعني خلاف والأصح أنه لا يكون مقرا إن قال نقطتان وكلتك لتقر لفلان بألف له علي ولم يذكر عني، لعدم ذكر عني بين قوسين مع ذكره علي بين قوسين. أي سؤال؟ والحمد لله رب العالمين. كان في سؤال عند الأستاذ محمد اللي قال المحشي قال فقول المصنف إلا بإذنه ضعيف. ضعيف ضعيف يعني مش ضعيف الاصطلاحي، ضعيف الاصطلاحي يا محمد باشا قبل الصحيح ده شيء اصطلاحي، لكن قوله ضعيف ضعيف في التصنيف، ضعيف تصنيفا مش ضعيف الاصطلاح الشافعية اللي هو مقابل الصحيح. استخدام المصنف لهذا التعبير إلا بإذنه ضعيف، ضعيف تصنيفا، يعني من الضعيف أن تستخدم في التصنيف مقابل الأصح، بل تخدم الأصح عندما تصنف. ماشي يا دكتور محمد؟ دكتور خلدون. نعم. خلدون مات. أيوة أنت طاهر. وقبل المشي مطلقا دائما تفجر، يقول ولا يجوز أن يمين الوكيل بيتا مطلقا من نفسه ولا من ولده الصغير. وقال المشي مطلقا دائما تفجر ولا مقبول من خلفه. شاطر من سنة عطيك دائم. غيره في أي سؤال؟ أي سؤال؟ خذ يا أستاذ عبد الرحمن أعطي الأستاذ خلدون. خلدون؟ خلدون؟ مات؟ مات يا أستاذ صاحب، يعني أنا أتمنى لك الخلود في الجنة. خذها استبشارة، خذها استبشارة، اقبل البشرى. ماشي يا أستاذ طاهر خلدون. ها في أي سؤال تاني؟ الحمد لله. قال والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. الحمد لله. ثم طبع الجزء الأول من حاشية العالم العلامة شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم البيجوري على ابن قاسم رحمهم الله تعالى، ويليه الجزء الثاني أوله فصل في أحكام الإقرار. والله تعالى أعلى وأعلم. الأسبوع القادم لكم. أعتذر أني لم آتي أمس. طب ندعو في نهاية الجزء الأول لأنها مناسبة جديرة بالدعاء والشكر والثناء على رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الذي وفق وأعان وفحم وأزال الجهالة. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله العليم المعلم. الحمد لله الذي بعث رسوله معلما وأزال به الجهالة وأنار به الظلامة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، نبينا محمد النبي المصطفى الهادي البشير النذير السراج المنير الصادق الوعد الأمين الطيب الزكي نبي الرحمة نبي الملحمة الضحوك القتال، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، اللهم بارك لنا فيما علمتنا وعلمنا واجعلنا سببا في هداية الناس يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا وارفعنا، اللهم ارفعنا في الدنيا والآخرة، اجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا، اللهم اغفر لوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا، اللهم اغفر لوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا، اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف، اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف، اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف، واغفر لصاحب المتن ولصاحب الشرح ولصاحب الحاشيه ولسائر علماء المسلمين ولسائر المجاهدين ولسائر الفاتحين ولسائر الدعاة والمستحيل ولأهلك ولخاصتك ولسائر الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على الملائكة المقربين، اللهم صل علينا وعلى أهلينا وعلى أحبابنا وعلى من له حق علينا وعلى من أتأنا إليه، اللهم برحمتك صل علينا وعليهم مع هؤلاء الأكارم الأفاضل يا رب العالمين، اللهم وشفع فينا نبيك يوم القيامة، اللهم اجعلنا من أهله، اجعلنا من قومه، اجعلنا من وارد حوضه، اجعلنا تحت رايته، وادخلنا الجنة معه يا ربي، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ما سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فسهل علينا العلم والتعلم والتعليم، سهل علينا الحفظ والفهم والتدريس والدرس يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك من فتنة القول ومن فتنة العمل، نعوذ بك من فتنة القول ومن فتنة العمل، نعوذ بك من فتنة القول ومن فتنة العمل، ونعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، ونعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، ونعوذ بك من التسميع. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وخشيتك في السر والعلن. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرت، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تدع لنا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم اقسم ظهور أعداء المؤمنين، اللهم اقسم ظهور أعداء المؤمنين، اللهم عليك بأعداء المؤمنين، اللهم اشد وطأتك على أعداء المؤمنين، اللهم حل بينهم وبين ما يشتهون، اللهم لا تجعل لهم على المسلمين سبيلا، اللهم اقطع عنهم صبرك وحلمك ومددك وإنهالك يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارحم ضعفاء المسلمين، ارحم ضعفاء المسلمين، ارحم ضعفاء المسلمين، اللهم ارفع مهجر المسلمين، اللهم ارفع مبتلي المسلمين، اللهم فك أسر المأسورين، تقبل شهداء المسلمين، انصر المجاهدين، وداوي جراحهم، وداوي مرضاهم ومرضى المسلمين، وأطعم جياعهم وجياع المسلمين، واشف عاريهم وعاري المسلمين، واحمل حافيهم وحافي المسلمين، وانتقم من عدوهم وعدو المسلمين، وارفع بعزتك كلمتي الحق والدين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اجعل خير عمرنا آخرة، خير عملنا خواتمة، وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم نشكو إليك ذنوبنا وجرأتنا، اللهم ارزقنا حبك والإحسان، ارزقنا رؤيتك في الجنان، اللهم ارزقنا حبك والإحسان، وارزقنا رؤيتك تعاليت في الجنان، اللهم ارزقنا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم يسر لنا ما عثر علينا، اللهم يسر لنا ما صعب علينا، اللهم هون علينا ما ضاق علينا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم ربنا أعنا على بر الوالدين، أعنا على صلة الأرحام، أعنا على احترام الكبير، أعنا على رحمة الصغير، أعنا على حسن الخلق مع الأقران، أعنا على احترام المشايخ والكبار، اللهم أعنا على كل مراضيك، اللهم وكره إلينا كل مصاصدك، اللهم بغض إلينا كل مناهيك، اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك وحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع شأن الأمة ورد إليها عزها ومجدها، وألف بين قلوب أبنائها، اجمع كلمتهم على ما تحب وترضى، ارزقهم من يردهم إليك ويجمعهم عليك ويحببهم إليك، ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لما تحب من الخير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم زود أيام المسلمين، اللهم زود أيام المسلمين، اللهم زود أيام المسلمين، وارحم الأرامل واليتامى والمستضعفين. اللهم صل على نبينا المصطفى الهادي الأمين، اللهم ارزقنا أن نجد حلاوة الإيمان، اللهم ارزقنا أن نجد حلاوة الإيمان، اللهم ارزقنا أن نجد حلاوة الإيمان. اللهم اغفر لنا ولمن أسأنا إليه يا رب العالمين، اقض عنا ديوننا، واغفر لنا ولمن أسأنا إليه ولمن آذيناه في عرض أو مال أو دم، اللهم اغفر لنا ولهم ولسائر المسلمين، ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اشف مرضانا وارحم موتانا، أهلك أعدانا ولا تخيب رجانا، أغثنا وأغث المسلمين، أنجبنا وأنجب المسلمين، أطرقنا وأطرق المسلمين، أقمنا بالحق وأقم الحق بنا، اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وصف عنا سيئها لا يصف عنا سيئها إلا أنت، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب الصالحين، اللهم نسألك حبك وحب نبيك وحب الصالحين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، جنبهم الفواحش والفتن، جنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من